أما المنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسورة ما قبلها. اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها هيتفق مع الاسم المكسور في ايه؟ اسم اسم معرب معرب ده آخره ألف ده آخره ياء، دي مفتوح ما قبلها دي مكسور ما قبلها. هتف الداعي إلى الجهاد فلبينا، هتف الداعي إلى الجهاد فلبينا، ماشي. كلمة الداعي، الداعي اسم ومعرب وآخره ياء، إيه اللي عرفني إن هي ياء؟ أن ما قبلها مكسور. الداعي، الساعي، القاضي. هتف الداعي إلى الجهاد فلبينا، وهذه الفاء تدل على السرعة، تدل على السرعة، فنحن في حاجة إلى التعود على الاستجابة للأوامر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فلا بد من سرعة التلبية وسرعة الاستجابة. يقول ومن التعريف يتبين أن كلمة يقضي ليست من المنقوص. ما السبب؟ أنها فعل، أحسن الله إليك. وكذلك في، لأنها والتي، التي مبنية. أبي، في أبي بكر، لأبي بكر مآثر في نصرة الإسلام، لأن الياء فيه غير. عندي كلمة أبا الألف غير لازمة. أصل دي تختلف باختلاف موقعها، من قلت أبا مرة، أبا مرة، أبي مرة، أبو، الألف ديت أصلا غير ثابتة. أما مثلا كلمة هدى، هدى هي ثابتة في كل تراكيب الكلم. مآثر لأبي بكر آثر في نصرة الإسلام، لأن الياء فيها غير لازم. طبعا بيت سيدنا أبو بكر بيت فريد، أسرة فريدة، ليس فيها مشرك. أبوه اسمه، أبو سيدنا أبو بكر اسمه أبو قحافة كنيته، فما اسمه؟ اسمه عثمان ابن عامر. أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ولحيته كالثغامة، ليس فيها شعر سوداء. فمن حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قال له يا أبا بكر لما لم تأذني أذهب إليه. قال له يا أبا قحافة أبسط، قال له يا أبي أبسط يدك للنبي فليبايعه. فلما بسط يده بكى سيدنا أبو بكر. قال له يا أبا بكر لم تبكي؟ قال له يا رسول الله وددت أنها يد عمك وأن يقرك الله بإسلامه. وده مثال رائع من أمثلة الحب لسيدنا أبو بكر، فالمحب يحب ما يحبه حبيب. فكان الأحب للنبي من يسلم؟ عمه أبو طالب. فالحبيب لمين؟ للنبي حبيب سيدنا أبو بكر. يقول والصحيح كل اسم معرب ليس مقصورا ولا منقوصا، يعني اللي مش مقصور ولا منقوص يكون صحيح. عمر بيت ظبي لهو، خلاص. إذن عندي أقسام الاسم المقصور منقوص صحيح. المقصور هو اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ما قبله. كلمة كل اسم، كل اسم أخرجنا بالاسم الفعل والحرف، ومعرب أخرجنا به المبني آخره ألف لازمة، أخرجنا ما ليس ألف لازمة. عند المنقوص اسم معرب أخرجنا بالاسم الفعل والحرف، والمعرب أخرجنا به المبني آخره ياء مكسورة مكسور ما قبلها، أخرجنا به بكلمة أبي الياء التي ليست لازم. والصحيح اسم معرب لا مقصور ولا منقوص. ومن الصحيح الممدود وهو كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة مثل ابتداء دعاء بناء حسناء. اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة يكون اسم إيه؟ ممدود. ابتداء اسم معرب آخره همزة قبل الهمزة ألف ابتداء دعاء بناء حسناء أسماء هيفاء كل ديت أسماء مالها ممدودة. يبقى عندي مقصور ومنقوص وصحيح ومن الصحيح الممدود الممدود. إذن بين نوع الاسم من حيث نوعه مقصور منقوص ممدود. أقول فتى فتى نوعه مقصور. هدى سلمى سعدة قاضي ساعي داعي هادي هيفاء أسماء أسماء كل ده إيه؟ ممدود. عندي بعد ذلك أقسام الفعل. الفعل ينقسم من حيث الزمن إلى ثلاثة أقسام. ينقسم الفعل من حيث الزمن إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وإيش وأمر. الفعل الماضي هو ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم. استيقظت الشعوب. أين الفعل؟ استيقظت. التاء التي لاحقت بكلمة استيقظ ما نوعها؟ تاء الفاعل. لو تاء الفاعل أقول استيقظت استيقظت الشعوب ده تاء إيه؟ تاء إيه؟ تأنيث. طب الشعوب تعرب فاعل. طب إيه هو الفاعل؟ من قام بالفعل أو اتصف به. استيقظت الشعوب احنا بنقوله متى تستيقظ الشعوب؟ لابد أن تستيقظ الشعوب فترجع إلى ربها. ترجع إلى ربها. بزغ فجر الحرية. بزغ فجر الحرية. أين الفعل في هذه الجملة؟ بزغ. ما نوعه؟ فعل ماضي. ما معنى ماضي؟ حدث قبل زمن التكلم. طيب من يعرب هذا المثال؟ بزغ فجر الحرية. بزغ فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصاله بشيء. فجر فاعل، الحرية مضاف إليه مجرور بالكسرة بارك الله فيك. غزا العلم الفضاء. غزا العلم الفضاء. ما نوع الفعل غزا؟ ماضي. طب هو الفعل الماضي ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم. طيب طب لو حدث في زمن التكلم صار مضارع. قبل ماضي، بعد أو في الزمن مضارع. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. سورة لقمان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فين الأفعال المضارعة في هذا المثال؟ تدري وتكسب. الآن ينطلق الصاروخ. أين الفعل المضارع؟ ينطلق. أين الفاعل؟ الصاروخ. ستعود فلسطين إلى أهلها إن شاء الله. ستعود فلسطين إلى أهلها. لن تقوم الساعة. لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله إن خلفي يهودي تعالى فاقتل. ستعود. أين الفعل المضارع؟ نوعه مضارع. يعني ايه مضارع؟ يعني حدث في زمن التكلم. وسوف تعود عزيزة كريمة. سوف تعود عزيزة كريمة. طيب، تعود عزيزة كريمة، أين الفعل؟ تعود نوعه، والمضارع يبدأ بحرف من حروف كلمة أنيت. أين فاعل تعود؟ تعود فلسطين هي عزيزة تعرب؟ لا، سوف تعود فلسطين عزيزة. فكر. أنا لن أعيش مشردا، أنا لن أظل مقيدا. أنا لن أعيش، أنا لن أعيش. أين فعل المضارع؟ نوعه مضارع. طب إعرابه؟ مضارع منصوب، لن سبق بإيه؟ بلن. أنا لن أظل مقيدا. أين؟ أظل مضارع وإيه؟ منصوب. إذن ينقسم الفعل من حيث الزمن إلى ثلاثة أقسام: ماضي قبل زمن، طيب مضارع في زمن التكلم أو بعده، فعل الأمر وهو ما يطلب به حدوث شيء بعد زمن التكلم، صاحب الأخيار. صاحب الأخيار، من يعرف هذا المثال؟ ها؟ فعل أمر، ماله؟ هيبقى مبني. طيب، طيب مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. الأخيار طبعا العرب تقول الصاحب ساحب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي، والله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صاحب الأخيار، قل لمن تصاحب أقول لك من أنت، وابتعد عن مصاحبة الأشرار. أخيار وأشرار، أخيار وأشرار، حد يجيب لي حديث في الكلمتين دول بمعناهم مش بلغهم؟ مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ فيه. فحامل المسك انت معاه كسبان، كسبان اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه، تبتاع يعني تشتري، واما ان تشم منه رائحة طيبة. ومع بقى نافخ الكير انت خسران، خسر. يبقى الفعل من حيث الزمن ماضي ومضارع وامر. الفعل المعتل والفعل الصحيح، يقول ينقسم الفعل إلى قسمين: معتل وصحيح. فالمعتل هو ما كان في حروفه الأصلية حرف أو اثنان من حروف العلة. حروف العلة مجموعة في كلمة واي، الواو والألف والياء. وجد، وجد الفعل اسمه ايه؟ فعل معتل. وجد فعل معتل بيسموه ايه؟ ها، الفعل اللي اوله حرف عله واو او ياء بيسموه مثال. فاقسام الفعل المعتل: مثال واجوف وناقص ولفيف. مثال اوله حرف عله، اجوف وسط حرف عله، ناقص اخر حرف عله. لو وجدنا الامثله اللي موجوده في الكتاب عندي، وجد ده فعل مثال، صام ده اسمه فعل اجوف وسط حرف عله، باع اجوف، دعا ده ناقص، رمى برضه ناقص. طيب، وفى او وفى وطوى. لو نظرت للفعل وفى أو وفى، عند الواو حرف علة والألف حرف علة والفاء حرف صحيح، يبقى حرفين علة ما بينهم حرف صحيح بيسموه لفيف مفروق. لفيف مفروق، يبقى الحرف الصحيح فرق ما بين حرفين حرفي العلة. خلاص، يبقى ما اجي اوزن وفاء بقول فعلا. فما يجي يعرف الفعل اللفيف يقول ما كانت عينه ولامه من جنس، ما كانت فاؤه ولامه من جنس، فاؤه حرف علة ولامه حرف علة، ما كانت فاؤه ولامه من جنس. طب كلمة طوى على وزن فعل، تلاقي الواو حرف علة والألف حرف علة، يبقى حرفي علة بينهم حرف قبلهم حرف صحيح، إذا اسمه لفيف مقرون، ما كانت عينه ولامه من جنس. وصلة دي؟ وصلة ولا نوضحها؟ يبقى أنا عندي الفعل المعتل، أقسام الفعل المعتل مش موجودة في الكتاب بهذه الصورة. أقسام الفعل المعتل أربعة، أقسامه مثال وأجوف وناقص ولفيف. واللفيف ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، لفيف مفروق ولفيف مقرون. مفروق ومقرون، يعني إيه مفروق؟ يعني حرفي علة بينهم حرف صحيح، زي وعى وفى وقى. طيب ولفيف مقرون صحيح معتل معتل، طوى نوى كوى وهوى وشوى. يقول والصحيح ما خلت حروفه الأصلية من أحرف العلة. طيب انظر إلى الفعل فهما، يحفظ اسمع، كل دول مفهومش ولا واو ولا ألف ولا ياء. طبعا حرف العلة الألف لا يجيش أول الكلام، أنا لاقي معتل الإيه، معتل الأول بالفاء أو الإيه أو الياء. ولكل من الفعل الصحيح والفعل المعتل أقسام. يقول أقسام الفعل الصحيح مهموز، مهموز وهو ما كان أحد حروفه الأصلية همزة. عندي آمن أو أمنا، هي الهمزة فين؟ يبقى اسمه مهموز الأول، أمنا، أكلا، أخذا، اسمه مهموز الإيه؟ الأول. طب سألا اسمه مهموز الوسط، وبدأ وقرأ مهموز الآخر. يبقى المهموز اللي فيه همزة وينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة. القسم الأول مهموز الأول، آمينا أكلا. طيب سألا مهموز الوسط، وبدأ مهموز الآخر، يبقى أمنا سأل بدأ. عند بعد ذلك المضعف، يقول وهو نوعان، مضعف الثلاثي وهو ما كان وسطه وآخره من جنس واحد. أما أقول شد الدال مالها؟ أفكها تبقى كم دال؟ باثنين. أما جاوزينها والفاعلة يبقى العين واللام زي بعض ولا مش زي بعض؟ زيها. هدى عدى هزى جفى، يبقى ده اسمه مضاعف ايه؟ مضاعف ايه؟ ثلاثي. يبقى المضاعف الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد زي بعض بالظبط. شد هزى عدى جفا، أفك أي حرف مضاعف باثنين تبقى جففا شددا هددا عددا. أجي أوزن ألاقي العين واللمزة بعض، ده اسمه مضاعف إيه؟ ثلاثي. طيب عند المضاعف الرباعي، مضاعف رباعي. أما أقول زلزلة، زلزلة لو جيت عد الحروف دي أقول واحد اثنين ثلاثة أربعة صح؟ هلاحظ إيه؟ زلزلة واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب قل لي ملاحظاتك على الفعل ده إيه؟ ان واحد وثلاثة زي بعض صح، واثنين واربعة زي بعض، واحد وثلاثة حرف الزاي، واثنين واربعة حرف اللام. اما اجي اوزن بقول زلزلة على وزن فعللة، يبقى فاؤه ولامه الاولى زي بعض، وعينه ولامه الثانية زي بعض. عندي زلزلة، عندي وسوسة، عندي عسعسة، بلبلة، زعزعة، جلجلاء. وصلة؟ طيب، يبقى عندي أقسام الفعل الصحيح. قلنا مهموز يعني أوله همزة وسطه همزة آخره همزة، قلنا مضاعف وقلنا ده مضاعف ده ثلاثي ورباعي، وقلنا بعد كده سالم. فعل سالم يعني سلمت حروفه من الهمز والتضعيف، سلمت حروفه من الهمز والتضعيف. زي كتب، نصر، فتح. كلمة ناصر في همزة في حرف مشدد، يبقى ده اسمه فعل سالم. شرح، ده اسمه فعل ايه؟ سالم. خلاص. عندي بعد كده اقسام الفعل المعتل. المثال وهو ما كان اول حروفه الاصليه حرف عله، مثل وعد يعد، يئس ييأس، ينع يينع. الاجوف ما كان ثانيه حرف عله، زي قال يقول سار يسير. الناقص وهو ما كان اخر حروفه الاصليه حرف عله، دعا يدعو، بنى يبني، رضى او رضي يرضى. وصل كده؟ طيب، استمع يا شباب. أقسام الفعل من حيث الزمن. ينقسم الفعل من حيث الزمن إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر. ماضي قبل زمن التكلم، والمضارع في زمن التكلم أو بعده. خلاص. أقول ماضي شرح، والمضارع يشرح، والأمر اشرح. الفعل من حيث الصحة والاعتلال ينقسم إلى صحيح والفعل الصحيح ينقسم إلى كم قسم يا شباب؟ ينقسم إلى سالم ومهموز ومضاعف. والمضاعف ينقسم إلى كم قسم؟ اثنين: مضاعف ثلاثي ومضاعف رباعي. طيب، كلمة سالم ماذا تعني؟ تعني أنه قد سلمت حروفه من الهمز والتضعيف، سالمة من الهمز والتضعيف. مهموز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مهموز يعني فيه همزة. مهموز الأول، مهموز الوسط، مهموز الآخر. سالم زي كتب، كتب ليس فيه همزة ولا طبعي، كذلك شرح. طيب مهموز الأول مثل أمنا، الوسط سأل، الآخر قرأ. يبقى ما نوع هذا الفعل قرأ؟ تقول لي صحيح مهموز. كتب صحيح سالم، مضاعف ثلاثي. انظر، أقول كلمة شد، خليك معانا، شد، أفك التضعيف تبقى شداد على وزن فاعل، يبقى العين واللام من جنس واحد، زيها هدى، عدى، جفى. رباعي زي زلزلة، خلي بالك من هنا، واحد اثنين ثلاثة أربعة. تخيل واحد وثلاثة من جنس، واثنين واربعة من جنس. كب كب، كب كب، كبكبوا فيها. يبقى واحد واثنين، واحد وثلاثة من جنس، واثنين واربعة من جنس. أما جوز بقول فعللا، يبقى ما يجي يقول لي فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس، زيها جلجلة، وسوسة، عسعسة، زعزعة، كل دي اسمها ايه؟ صحيح. اذا يكون عندي تخيل لهذا الشكل. الفعل الصحيح سالم ومهموز ومضعف. السالم ما سلمت حروفه من الهمز والتضعيف، والمهموز مهموز الاول، مهموز الوسط، مهموز الاخر، والمضعف ينقسم الى خمس قسم، مضاعف ثلاثي ومضاعف رباعي. فعل معتل حروف العلة هي مجموعة في كلمة واي، حروف العلة مجموعة في كلمة واي باللغة الإنجليزية. والفعل المعتل بينقسم إلى كم قسم؟ مثال أجوف، ناقص، لفيف. واللفيف ينقسم إلى قسمين، مفروق ومقرون. بالترتيب، مثال أوله حرف عل، وجد، وصل، أوله حرف عل. عند المثال نوعين، مثال واوي ومثال يائي. المثال الواوي بادئ بحرف الواو، والمثال اليائي بادئ بحرف الياء. يبقى مثال واوي ومثال يائي. عند أجوف وسطه حرف علة فاضي، عشان كده لك حروف جوفية. أو واحد مثلا في الريف يقول لك أنا جوفي فاضي، يعني جعان، صح؟ قال حرف علة، يقول، باع، يبيع، صام، نام، كل دي اسمها ايه؟ حروف افعال ايه؟ جوفاء. فعل اجوف، اجوف يعني وسطه حرف علة. ناقص اخره، آخره حرف عل، زي سعى، قضى، دعا، يقضي، يدعو. يبقى عند المعتل ينقسم إلى مثال وأجوف وناقص. واللفيف نوعين، اللفيف نوعين، لفيف مفروق تعال نشوف. لفيف مفروق، ولفيف مقرون. طيب أقول كلمة وعى، الأمر من وعى عي، والأمر من وفاء، والأمر من وقى قي. الواو دي حرف عل، والألف دي حرف عل، والعين دي حرف صحيح. يبقى صحيح بين علتين، عشان كده سموه لفيف ايه؟ مفروق. يعني الحرف الصحيح فرق ما بين حرفين العل. طيب اما اقول نوى، نوى ده حرف ايه؟ صحيح. والواو علة، والياء علة، يبقى علتين بينهم صحيح، بيسموه لفيف مقرون. لما اجي اوزن هقول فعلة، وهنا نفس الكلام، يبقى هنا فاؤه ولامه حرفي علة، وهنا عينه ولامه حرفي علة. يبقى اللي عليه الدايرة هنا الصحيح مفروق، واللي عليه الدايرة هنا الصحيح مقرون. ده الشكل سهل سهل، ولا نعيد كمان مرة؟ صحيح سالم مهموز مضعف. سموه سالم ليه؟ لأن حروفه سلمت، يعني ما فيهاش لهمزة ولا تضعيف، كتب شرح فهم لعب خلاص. طيب سموه مهموز، مهموز يعني ايه؟ مهموز يعني اوله همزة وسطه همزة اخره همزة. اوله همزة امينة، وسطه همزة سألة، اخره همزة قرأ. شو محمد شكله بدور على حاجة. مضاعف ينقسم الى قسمين، ثلاثي ورباعي. ثلاثي زي شد هد مد عد جف. اما اجي اي حرف مشدد بفكه باثنين. فاما اجي اوزن هقول فاعل، الاقي العين واللام زي بعض، العين واللام زي بعض، دال دال فاء فاء. مضاعف رباعي زي زلزله، لو جيت انا بصيت للعدد هنا اللي فوق غير اللي تحت، ادي واحد واثنين تحت اهي، وادي ثلاثة، يبقى واحد وثلاثة زي بعض، واثنين واربعة زي بعض. اما اقرأ بقى في اي كتاب يقول لك ما كانت فاؤه ولامه الاولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس اخر، فقول اه يبقى الحرف رقم واحد وثلاثة زي بعض، والحرف رقم اثنين واربعة زي بعض، وادي مثلا جلجلة اهي جلجلة. فهنا بقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، ألاقي جيم وجيم لام ولام، يبقى واحد وثلاثة زي بعض، واثنين وأربعة زي بعض. يبقى ده يا جماعة اسمه إيه؟ الفعل الإيه؟ الصحيح، الفعل المعتل، والفعل من حيث الزمن ماضي قبل زمن التكلم، مضارع في وبعد، في زمن التكلم وبعده. بقول يشرح، شرح جزء وجزء جاي، يجاهد يصوم يتركع يقرأ يرتقي يعلو يسمو، كل هذه الأفعال في وبعد، في وإيه وبعد. نرجع بقى للكتاب. بسم الله. يقول الفعل الجامد والفعل المتصرف. طيب جامد يعني ايه؟ جامد يعني يلزم صورة واحدة، صورة الماضي او صورة الامر. فالجامد هو الذي يلزم صورة واحدة بان يلزم صورة الماضي او صورة الامر. ما يلزم صورة الماضي ليس، وما دام من أخوات كان، ليس وراء الله للمرء مذهب، ليس فعل جامد. تتقدم الحضارة ما دامت جهود العلماء دائبة، تتقدم سا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شغال كلمه. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: الفعل الجامد والفعل المتصرف. ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرف. فالجامد هو الذي يلزم صورة واحدة بأن يلزم صورة الماضي أو صورة الأمر. ما يلزم صورة الماضي ليس وما دام من أخوات كان. ليس وراء الله للمرء مذهبه. تتقدم الحضارات ما دامت. يبقى عندي كلمة ليس فعل جامد يلزم صورة الماضي. ما فيش يليس أو إليس، هي ليس فعل ماضي جامد. تتقدم الحضارات ما دامت. ما دامت دام فعل جامد على الصحيح، هي موضع خلاف. أما ليس فعل جامد باتفاق، يعني اتفاق علماء اللغة أن ليس ده فعل جامد قولا واحدا فصلا. أما ما دام موضع خلاف والصحيح أن هي جامد. كربة من أفعال المقاربة. عندي أفعال اسمها أفعال المقاربة والرجاء والشروع. هذه الأفعال تعمل عمل كان، تعمل عمل كان. طب يا كان بتعمل إيه؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طب السؤال، أما أفعال المقاربة والرجاء والشروع تعمل عمل كان، ليه ما دخلوهاش مع كان وريحونا؟ يقول لك كان أصبح صار أمسى ليس ظل بات أضحى، ما دام ما زال ما برح من فتئ ماشي، وبعد كده ايه من فك ويدخلك معها مين؟ كاد واخواتها. قال لك كاد واخواتها دي عشان تعمل عمل كان لابد ان يتوفر فيها شرط. ما هذا الشرط؟ ان يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. هقول يكاد زيتها يضيء. يكاد فعل من افعال المقاربة. يضيء خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. تقول لي فين الفعل المضارع ده؟ انت بتقول يضيء. أقول لك ما يضيء فعل والفعل ضمير مستتر تقديره هي، ويبقى الجملة الفعلية خبر يكاد. قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. كاد المعلم، المعلم دي خبر مين؟ اسم كاد. وأن يكون دي خبر مين؟ خبر كاد. يبقى أفعال المقربة والرجاء والشروع اللي منها كرب دي لابد أن يخبرها جملة فعلية فعلها مضارع. عشان كده ترى المثال: كرب الضيق ينفرج. كرب الضيق ينفرج. عشان كده لابد للإنسان يعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. يقول عبد الله بن مسعود: لو دخل العسر جحر ضب لدخل خلفه الإيه؟ اليسر، لأن الله عز وجل يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والأصل في الاستخدام ما قلش إن مع، المفترض إن بعد، يعني الإيه؟ العسر يجي الأول وبعده، ولكن استعيرت كلمة مع لبعد، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكتير من الناس ليس عنده فقه الأزمات والدعاء، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فدايما بعد الإنسان ما يستفرغ كل وسعه وينخلع من حوله وقوته ويلجأ إلى حول الله وقوته، في آخر لحظة يأتي الإيه؟ الفرج. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، اللي حصل جاءهم نصرنا. قال الله عز وجل في قصة إسماعيل: فلما أسلم، أسلم يعني إيه؟ يعني أسلم أمرهما إلى الله، وتله للجبين، يعني وضع إيه؟ وجهه مقابل الأرض، عشان بقى نظرات الاستعطاف والشفقة ودموع والخوف ترتعش اليد ولا يحقق الإيه؟ الأمر لا ينفذه. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه، ناديناه. إحنا عايزين المصيبة ما تنزلش، ولو نزلت أقول يا رب يستجيب على طول. سلام الله وبركاته. كرب الضيق ينفرج، يبقى كرب فعل جامد، ما فيش يكرب، يلزم صيغة الماضي. أفعال الرجاء: عسى حرى إخلولقى، عسى حرى إخلولقى. وكل عسى في القرآن تحققت إلا واحدة، هي عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم. كل عسى في القرآن تحققت إلا واحد: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، عسى ربكم أن يرحمكم. حرى الأمل أن يتحقق، إخلولقت الحرب أن تضع أوزارها. عندي يا شباب الفعلين حرى وإخلولقة يجب أن يقترن خبرهم بأن، عشان كده تجد في المثال حرى الأمل أن يتحقق. لو قلت حرى الأمل يتحقق يبقى الكلام خاطئ نحويا. ليه؟ لأن حرى يجب أن يقترن خبرها بإيه؟ بأن. إخلولقت الحرب أن تضع أو أن تضع أوزارها، تضع قبلها أن، يبقى حرى وإخلولقة يجب اقتران خبرها بأن. أفعال الشروع اللي هي أخذ وأنشأ وطفق وجعل وهلهل، هذه الأفعال لو أنت لاحظت الأمثلة: أنشأ الزهر يتفتح، أخذ الشجر يورق، موجود معاها أن، موجود أن. انظر في المثال: أنشأ الظهر يتفتح في أن، في أن الخبر اقترن بأن. إذن هنا نكتب أفعال الشروع يمتنع اقتران خبرها بأن. يبقى لو قلت أنشأ الظهر أن يتفتح هذا الكلام خطأ نحوي. ليه؟ لأن أفعال الشروع يمتنع اقتران خبرها بأن، حرى وإخلولقى يجب اقتران خبرهم بأن، عسى وأوشك يكثر، كاد وكرب يقل. وصله؟ يبقى كاد وكرب كاف كاف، كاد كرب كاف كاف، يبقى القريب منهم المخرج القاف، يبقى كاد كرب قليل. عندي أوشك وعسى سين شين، قريب منهم ها الثاء، يبقى سين شين ثاء، يبقى عسى وأوشك يكثر. طب حقه حرى وإخلولقى القريب منهم التالت بتاعهم مين؟ الجيم، يبقى يجب والباقي يمتنع. وصله؟ يبقى كاد كرب قليل، عسى وأوشك يكثر، حرى وإخلولقى يجب والباقي يمتنع. أنشأ الزهر يتفتح، أخذ الشجر يورق. لو قلت لك بدأ الطالب المذاكرة، سلام الله وبركاته، اكتب المثال ده عندك: بدأ الطالب المذاكرة، وتحته بدأ الطالب يذاكر. عايز الفرق إعراب كلمة الطالب في المثالين والفرق بين بدأ في المثالين. بدأ الطالب المذاكرة، بدأ الطالب يذاكر. ها في فرق الأول، هو بدأ زي بدأ والطالب زي الطالب، بس الفرق فين؟ في يذاكر والمذاكرة. لو قلت بدأ الطالب المذاكرة يبقى بدأ ديت مش من أفعال الشروع، يبقى الطالب فاعل والمذاكرة مفعول به. طب لو قلت بدأ الطالب يذاكر ده خبرها جملة فعلية، يبقى الطالب دي بدأ الطالب يذاكر، يبقى الطالب دي اسم مين؟ اسم بدأ، ويذاكر هو الخبر. يبقى الفرق ما بين بدأ، بدأ هنا فعل عادي، ودي البدأ التانية فعل من أفعال الشروع. وصلت؟ نعمة وحبذا وبئس ولا حبذا دي اسمها أفعال جامدة، جامد يعني يلزم صورة واحدة. عندي نعمة وحبذا دول أفعال مدح، أما أقول نعمة الرجل محمد يبقى أنا بمدحه، حبذا التواضع يبقى أنا بمدح التواضع، أما عاوز أذم أقول بئس الخلق الكذب أو لا حبذا الكذب. يبقى عندي نعمة وبئس أفعال مدح، وبئس ولا حبذا أفعال ذم. صيغة الماضي، صيغة الماضي بس، يعني ما أقولش إيه ينعم يبأس، يبقى دي أفعال جامدة تلزم صيغة الإيه الماضي، تلزم صيغة الماضي. عندي خلا وعدا، خلا وعدا ديت من أفعال الإيه الاستثناء، كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم ما خلا الله أو الله. طبعا ما خلا دي فعل، واللي بعدها مفعول به، ما خلا الله باطل وكل نعيم. الشاعر يقول كل شيء، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محال زائل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بيت الشعر ده قال صدق في الأولى وكذب في الثانية. صدق في الأولى يعني كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محال زائل، فقال النبي نعيم الجنة لا يزول، نعيم الجنة لا يزول. يبقى دي أفعال تلزم صيغة الماضي، خلا وعدا، نعمة وحبذا، بئس ولا حبذا، والأفعال اللي أخذناها قبل ذلك. ما يلزم صورة الأمر من الأفعال التي تلزم صورة الأمر، هب بمعنى ظن أو أحسب. هب نفسك فدائيا وتحدث عن مغامراتك، فين الفعل؟ هب، هذا الفعل يلزم صيغة الأمر. تعلم بمعنى اعلم، تعلم الحياة عقيدة وجهادا، تعلم الحياة عقيدة وجهادا، يعني اعلم الحياة عقيدة وجهادا. يبقى عندي ما يلزم صورة الأمر الفعل هب بمعنى ظن واحسب، وتعلم بمعنى اعلم، دي أفعال إيه جامدة. نختم بالأفعال المتصرفة، والمتصرف هو الذي لا يلزم صورة واحدة، وينقسم إلى قسمين: تام التصرف وناقص التصرف. يعني إيه فعل تام التصرف؟ فعل تام التصرف يأتي منه ماضي ومضارع وأمر، بقول ناصر ينصر أنصر، كاتب يكتب أكتب، آكل يأكل، كل دي أفعال اسمها أفعال متصرفة. زخرف يزخرف زخرف، ده اسمه تم الإيه؟ تم التصرف. فعل تم التصرف بأتي منه بالماضي والمضارع والأمر. ناقص التصرف ممكن يأتي منه الماضي والمضارع فقط، مثل زال أو اليزال، برح يبرح، فتأ فتئ يفتأ، انفك ينفك. وهي لا تعمل عمل كان إلا إذا سبقها نفي. ما زالت الصناعة أهم موارد الثروة. ما برحت الكشوف العلمية وسيلة التقدم البشري. يبقى عندي تصرف تام يأتي منها ماضي ومضارع وأمر، تصرف ناقص يأتي منها ماضي ومضارع، زال يزال، برح يبرح، فاتئ يفتأ، انفك ينفك. عندي كاد وأوشك، كاد المعلم أن يكون رسولا، وأقول يكاد المعلم أن يكون رسولا. طب ليه؟ لماذا كاد المعلم أن يكون رسولا؟ السبب يعني. طبعا أما نيجي نتكلم على المعلم اللي يكون رسول، المعلم القدوة، يعني المعلم المدخن كاد أن يكون رسولا، المعلم اللي ما بيرعيش ضميره في الفصل كاد أن يكون رسولا، المعلم اللي بيصاحب الولاد ويخرج معاهم ويداري عليهم ده كاد أن يكون رسولا. طبعا لا، منظومة التعليم، عصب العملية التعليمية المعلم، فإذا صلح المعلم صلحت العملية التعليمية، لأنه أقوى عمود في أعمدة التعليم هو المعلم. عشان كده قبل ذلك كان كل صالح يحولوه للأعمال الإدارية، يعني لو واحد ملتزم ومتدين يحولوه أعمال إدارية خير، يقول لك ده هيلوث أفهام الطلاب، صح محمد؟ ده هيخرب دماغهم، وأي واحدة صالحة يحولوها أعمال إدارية. إذن صار المعلم مش قدوة، فأنا بنقول أنت معلم هذا يعني أنك قدوة، يبقى منفعش أكذب قدام الطالب هيكذب، منفعش أشرب دخان وأنا معلم والولد هيقلدني. فالمسألة كاد المعلم أن يكون رسولا، المعلم يحمل هم التبليغ والتأسي والاقتداء كما يفعل ذلك من الأنبياء. فلو عايزين منظومة التعليم تنصلح نصلح حال المعلم. المعلم يقول لك راتبي قليل، قبل ما نرفعه ماليا بس نرفعه تربويا وأكاديميا وأخلاقيا وسلوكيا. عايزين مدرس شاطر بيذاكر كويس عشان يعلم أولادنا ويوصل لهم ويكون قدوة، ساعتها لابد يرتفع شأن المعلم. احنا نشوفش معلم بيركب توك توك إلا في مصر، ومعلم بيركب عجلة إلا في مصر، ومعلم بيبيع عليقة إلا في مصر. خارج مصر المعلم قيمة كبيرة جدا جدا جدا. ومن الحاجات اللي يعني أنا على مستوايا كده لما شفتها بكيت، أمير قطر جه زيارة لمصر مخصوص. ممكن تتخيل أمير قطر ده جاي يزور مين؟ جاي يزور رئيس الجمهورية مثلا. جه في زيارة عشان يعزي في المدرس المصري اللي كان بيعلمه. أما عرف إن أستاذه اللي كان بيعلمه مات، جه مخصوص كلف نفسه قد إيه وكلف مصر قد إيه من الاحتياطات الأمنية عشان يعزف مين؟ في المدرس اللي كان بي إيه؟ بيدرسه. إذن المعلم قيمة كبيرة جدا. ونخش الفصول ونسأل الطلاب نفسك تطلع إيه؟ ما فيش حد يقولك نفسه بقى معلم، دكتور وظابط وقاضي ومستشار والقصة كده. مدرس مش في الحسابات. ليه؟ لأنه مش شايف المدرس ولا قدوة ولا مثال ولا أي حاجة. مدرس بيركب عجلة، مدرس بقى في طابور العيش، ومدرس مش لاقي ياكل، ومدرس ومدرس. فلابد احنا نطالب بالاهتمام بالمعلم، بس قبل ما نهتم بالمعلم ماديا بس لا، يبقى احنا بندمر برضو العمليات التعليمية. لا نهتم بالمعلم أكاديميا تربويا علميا، نؤهله ان هو يقود سفينة الأمة. هو اللي طلع الدكتور مين؟ هو المعلم. واللي طلع رئيس الجمهورية المعلم، واللي طلع الوزراء والأمراء هو المعلم. إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان ما لم يكرم. فلابد أن دول يبقوا إيه؟ زي ما بيقولوا في اللغة الإنجليزية تقريبا كده يا دكتور ياسر، الأبر هاند، صح يا دكتور؟ صح كده ولا؟ كاد المعلم أن يكون رسولا، يكاد المعلم أن يكون رسولا. فكاد فعل متصرف أتى منه الماضي والمضارع. أوشك الربيع أن يقبل، يوشك الربيع أن يقبل. كلمة بعد ذلك تفق وجعل أفعال، تفق البترول يتدفق، يطفق البترول يتدفق. جعل المذيع يلقي بيانا هاما، يجعل المذيع يلقي بيانا هاما. إذن عندي الفعل المتصرف يلزم صورة واحدة، منه ما يتصرف تصرف تام ويتصرف تصرف ناقص. التام يأتي منه ماضي ومضارع وأمر، الناقص يأتي بالماضي والمضارع. الأفعال التي نأتي منها بالماضي والمضارع أفعال الاستمرار اللي هي إمبراطورية مين، زال برح فتئ أنفك، ولابد أن تصدق بميم، كاد وأوشك، طفق وجعل، في ذلك القدر الكفاية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولقنا إن شاء الله إن أحيانا الله وقدر الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.